أجمعين. نستأنف شرح الشاطبية، كنا وصلنا في باب مذاهب في آيات الإضافة عند قول الناظم رحمه الله: وعهدي في علا. هذا البيت يتحدث به الناظم رحمه الله عن القسم الرابع من أقسام ياءات الإضافة، وهي ياءات الإضافة التي أتى بعدها لام التعريف، أو التي أتى بعدها همزة وصل مقترنة بلام التعريف. وقلنا إن الناظم رحمه الله قسم هذه الياءات، ياءات الإضافة، قسمها إلى ستة أقسام. فالقسم الأول ياءات الإضافة التي أتى بعدها همزة القطع المفتوحة، والقسم الثاني ياءات الإضافة التي أتى بعدها همزة القطع المكسورة، ثم القسم الثالث ياءات الإضافة التي أتى بعدها همزة القطع المضمومة. وبدأ هذه الأقسام، أو بدأ الستة أقسام، بالأقسام الثلاثة الأولى التي أتى بعدها همزة القطع على اختلاف حركاتها: الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة، نظرا لكثرة ورودها في القرآن. في الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة، وكذلك لكثرة الاختلاف بين القراء في الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة. ثم انتقل بعد ذلك للحديث عما أتى بعده همزة الوصل، فقسمها إلى قسمين: ما أتى بعدها همزة الوصل مقترنة بلام تعريف، وهذا هو القسم الرابع، وما أتى بعدها همزة وصل غير مقترنة بلام التعريف، يعني مجرد عن لام التعريف، وهذا القسم الخامس. ثم القسم السادس الذي أتى بعده أي حرف آخر من حروف الهجاء، أي حرف آخر من حروف الهجاء غير همزة القطع وغير همزة الوصل. الآن القسم الرابع قال: وفي اللام للتعريف 14، يعني ياءات الإضافة التي أتى بعدها همزة وصل مقترنة بلام التعريف، وهو هنا لم يذكر همزة الوصل، وإنما قال مباشرة وفي اللام للتعريف، لأنه معلوم بالضرورة أن لام التعريف لا تأتي إلا مقترنة بهمزة الوصل، فهو وإن لم يذكر همزة الوصل هنا إلا أنه أمر معلوم بالضرورة، فلم يحتج الناظم إلى أن يذكر همزة الوصل. فلما يقول وفي اللام للتعريف، أي ياءات الإضافة التي أتى بعدها لام التعريف المقترنة بهمزة الوصل. وهذا النوع من الياءات وفي اللام للتعريف، لأنه معلوم بالضرورة أن لام التعريف لا تأتي إلا مقترنة بهمزة الوصل، فهو وإن لم يذكر همزة الوصل هنا إلا أنه أمر معلوم بالضرورة، فلم يحتج الناظم إلى أن يذكر همزة الوصل. فلما يقول وفي اللام للتعريف، أي ياءات الإضافة التي أتى بعدها لام التعريف المقترنة بهمزة الوصل. وهذا النوع من الياءات، من ياءات الإضافة، ورد في القرآن الكريم في 14 موضعا، ورد في القرآن الكريم في 14 موضعا، هذا الذي هو محل الخلاف بين القراء، وإلا فوروده في القرآن في أكثر من هذا العدد. فالذي فيه خلاف بين القراء في 14 موضعا، وقوله 14 على إرادة الكلمة، يعني 14 كلمة على أن المعدود، على أن الجزء الأول من العدد يخالف المعدود، الجزء الثاني هو 10 يوافق المعدود. فالتقدير هنا، يعني تقدير المعدود، هو كلمة، أي وردت ياءات الإضافة التي بعدها لام التعريف في 14 كلمة. ونلاحظ أن الناظم هنا أتى بكلمة 14 على اعتبار أنها مضاف إليه، فأربع رفعها، وفي اللام التعريف 4 بالرفع، وهي مضافة، وعشرة مضاف إليه مجرورة بالكسر. وهذا خلاف الخلاف الشائع أو المشهور في اللغة، وإن كان هذا لا نقول هو غير صحيح، بل إنه جائز في الضرورة الشعرية، فيجوز في الضرورة أن يعامل الجزآن من 11 إلى 19 أن يعامل الجزآن معاملة المضاف المضاف إليه، وإن كان الأصل أن يبنيان على الفتح، فيقال 14، هذا الأصل في غير الضرورة، أن يبنيا على الفتح، أن يبنى الجزآن على الفتح، ولكن لما كان الضرورة جاز للناظم أن يعاملهما معاملة المضاف والمضاف إليه، فرفع كلمة أربع وجر كلمة عشرة على أنها مضاف إليه، فقال وفي اللام للتعريف أربع عشرة. هذا هو العدد 14 موضعا في لام التعريف التي أتت بعد ياء الإضافة. حكمها القاعدة الكلية أو القاعدة العامة فيها، قال فإسكانها فاشن، الفاء من كلمة فاشن رمز لحمزة، فحمزة يقرأها بإسكانها في المواضع الأربعة عشرة، يقرأها بالإسكان. وعبر أو انتصر الناظم لهذا الإسكان بقوله فاشن، بمعنى أنه شائع منتشر وذائع، فهو إسكان فصيح موافق للغة عربية فصيحة، ولا اعتراض عليه، لأنه ورد عن بعض النحويين الاعتراض على هذا الإسكان في ياء الإضافة التي أتى بعدها لام التعريف، وقالوا إن حقها الفتح والإسكان فيها غير صحيح، ولكن هذا غير صحيح، فورد أو يجوز الوجهان في العربية الفتح والإسكان في ياء الإضافة إذا أتى بعدها لام تعريف كغيرها من الياءات التي أتى بعدها حرف آخر غير لام التعريف. فقوله فإسكانها فاشن، هذا الرمز هو متضمن لانتصاره لهذه القراءة، قراءة الإسكان لحمزة. فإذا القاعدة الكلية أن حمزة يقرأ بإسكان هذه المواضع الأربع عشرة، وغيره يقرأ بالفتح إلا ما سيبينه الناظم في خروج من خروج لبعض القراء عن القاعدة العامة. فسنجد بعض القراء يتفق مع حمزة على الإسكان، ولكن حمزة لن يخالف قاعدته في المواضع الأربع عشرة. إذا هذا الإسكان أو هذا الاستثناء الموجود معنا الآن في هذا القسم، القسم الرابع، نجد أنه استثناء على نوع واحد فقط أو على صورة واحدة، وهو أن يندرج مع حمزة غيره أو أن يتفق مع حمزة غيره على الإسكان، وليس هناك صور أخرى للاستثناءات في هذا القسم، لأنه مر معنا في الأقسام السابقة أن يكون للقسم الواحد استثناءان، يعني نوعان من الاستثناء أو ثلاثة أو أربعة، كما مر معنا أحيانا يكون الاستثناء بخروج بعض أهل القاعدة العامة أو بعض أصحاب القاعدة العامة عن القاعدة العامة إلى قاعدة أخرى، فبدل ما كانت القاعدة عندهم الفتح يقرؤون الإسكان، أو أن يندرج معهم غيرهم، أو أن يكون أحدهم له خلاف فيجوز له الوجهان الفتح والإسكان. لكن في هذا النوع الذي نحن بصدده الآن فنجد أن الاستثناء هو عبارة عن اندراج غير حمزة مع حمزة على الإسكان. ثم إن الناظم عبر هنا بالإسكان فقال فإسكانها فاشل، وفي الأقسام السابقة كان يعبر بالفتح، فلما قال في همزة القطع المفتوحة قال فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها، فذكر هناك أن أهل سما يقرؤون بالفتح فيكون غيرهم يقرأ بالإسكان. وكذلك لما ذكر مع همزة القطع المكسورة قال وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم، فذكر أن نافع عن أبا عمرو يقرأان بالفتح فغيرهما يقرؤون بالإسكان. وكذلك مع همزة القطع المضمومة قال وعشر يليها الهمز بالضم المشكلة، فعن نافع فافتح، فنافع يقرأ بالفتح فغيره يقرأ بالإسكان. لكن هنا لما أتى في هذا القسم الذي أتى بعده لام التعريف ذكر أن القاعدة الكلية هي الإسكان للحمزة، ويكون غيره يقرأ بالفتح، ويكون هذا الضد المذكور هنا أو هذه القراءة المذكورة هنا قراءة الإسكان موافقة لاصطلاح الشاطبي الذي ذكره في مقدمته على أن الإسكان ضده مطلق التحريك، ومطلق التحريك يراد به الفتح، لأنه قال هناك في بداية الشاطبية في المقدمة وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الإسكان والفتح آخاه منزلا، هو الفتح والإسكان، نعم، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. فالإسكان ضده التحريك المطلق، والتحريك المطلق مراد به الفتح، طالما أنه مقيده بتحريك بضم أو بكسر. ثم قال بعد ذلك وعهدي في علا، هذا أول موضع من مواضع الاستثناء، وهو كلمة عهدي التي وردت في سورة البقرة في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين في آية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قال وعهدي في علا، أي أن الذي يقرأ بالإسكان، هو الكلام معطوف هنا على الإسكان لأنه قال فإسكانها فاشل، أي والإسكان أيضا وارد في كلمة عهدي المرموز لهما بهذين الرمزين في علا، الفاء لحمزة والعين لحفص، فحفص وحمزة يقرآن بالإسكان. فإذا حمزة باق على قاعدته بالإسكان، ولكن اتفق معه حفص على إسكان هذا الموضع. واحتاج الناظم أن يكرر رمز حمزة مرة ثانية حتى لا يظن أن هذا الفتح أو أن هذا الإسكان خاص بحفص. لو قال أو لو أتى برمز حفص فقط بدون أن يذكر رمزا لحمزة فقد يظن أن الذي يسكن الياء هنا في كلمة عهدي حفص وحده، ولكنه لما أتى بحمزة مرة أخرى علم أن الإسكان هنا لحفص وحمزة معا. والآية في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين على قراءة الإسكان، طبعا قراءة الفتح لأن هذه ياء إضافة، لأن هذه ياء متكلم ياء الإضافة، فالفتح يؤدي إلى إظهار الياء حتى لا تحذف لالتقاء الساكنين، لأن إذا أسكننا الياء سيؤدي ذلك إلى حذفها، فتوجيه الفتح فيها حتى لا تحذف لالتقاء الساكنين. وتوجيه الإسكان لأن هذه الكلمة إعرابها فاعل، لا ينال عهدي الظالمين، ينال فعل مضارع وعهدي هو الفاعل، أي لا يصل عهدي الظالمين، والظالمين هو المفعول به، فحتى لا يلتبس يعني توجيه الإسكان حتى لا يلتبس الفاعل بالمفعول، فلا يظن أن عهدي مفعول به، لو قرئ عهدي قد يظن أن عهدي مفعول به، وإن كانت هذه ياء إضافة يجوز فيها الفتح والإسكان، ولكن بقي الإسكان دفعا لهذا اللبس. فكلمة عهدي هي فاعل، وينال هو الفعل المضارع بمعنى يصل، والظالمين هو المفعول به. إذن هذا معنى قول الناظم وعهدي في علا. ثم قال بعد ذلك وأتى بهذا الرمز في علا بمعنى أنه انتصر أيضا لهذه القراءة بأنها علت بانضمام حفص إلى حمزة على قراءة الإسكان في قراءة الإسكان، فيعني بدل ما كان منفردا بها حمزة فانضمام حفص إليها إلى حمزة جعلها في مرتبة عالية. قال بعد ذلك وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حمل شاعة آياتي كما فاح منزلا. هذا البيت اشتمل على ثلاث كلمات كلها ورد فيها استثناء، فاتفق مع حمزة غيره على الإسكان، وكل الحديث هنا على الإسكان كما قلنا لأن الناظم عطف على الإسكان فقال فإسكانها فاش، ثم كل ما أتى بعده هو بالإسكان. قال وكل عبادي كان شرعا، أراد قوله تعالى كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية في سورة إبراهيم. الكلام معطوف على الإسكان، فالذي يقرأها بالسكون أو بالإسكان المرموز لهما به كان شرعا، وهم ابن عامر والشين حمزة وكسائي، ابن عامر رمز كان والشين شرعا رمز حمزة وكسائي، فإذا ابن عامر وحمزة وكسائي يقرؤون بالإسكان، فاتفق مع حمزة ابن عامر والكسائي، ولذلك كما قلنا سابقا احتاج الناظم أن يعيد رمز حمزة وضمنه ضمن كلمة شرعا حتى لا يظن أن الإسكان خاص بابن عامر والكسائي، فلذلك أعاد الرمز لحمزة أو أعاد ما يدل على حمزة، فيقرؤون ابن عامر وعاصم ابن عامر وحمزة والكسائي يقرؤون كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وتكون قراءة المسكوت عنهم نافع وابن كثير وابو عمرو عاصم بالفتح كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ولا شك أن هذا الفتح إنما هو في حالة الوصل، أما إذا وقفنا على كلمة فكل القراء يسكنون الياء. ومعنى قوله كان شرعا أي كان الإسكان شرعا أي مشروعا في هذا الموضع، كان الإسكان كان الاسم كان ضمير مستتر تقدير هو يعود على الإسكان الذي ذكره في البيت السابق فإسكانها فاشن، أي كان الإسكان مشروعا أو شرعا في هذا الموضع أو في هذه الكلمة، أو يحتمل موافقة هذا الرمز أو هذين الرمزين كان شرعا موافقتهما لسياق الآية الكريمة، فالآية في سياق ذكر تشريعات وكل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ففيها الأمر بإقامة الصلاة والإنفاق، فكأنه أراد أن يقول إن الموضع هذا هو الذي ورد في سياق ما فيه شرع أو تشريع للأمة، ولذلك قال كان شرعا يعني كان واردا في موضع تشريع. قال بعد ذلك وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حمن شاع، هذه قاعدة ليست موضعا مخصوصا وإنما هي قاعدة، قال في الندى يعني كل ما ورد من كلمة عبادي التي وردت منادى في سياق النداء فإنه يستر الياء فيها حما شاع، الحاء رمز أبي عمرو، وشاع الشين كما قلنا رمز حمزة والكسائي. والمراد بذلك، المراد بذلك موضع العنكبوت في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وموضع الزمر قوله تعالى يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذان الموضعان ورد في النداء، بمعنى أنهما ورد في سياق النداء، أي ورد مناديين، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا أداة نداء، وعبادي منادى، يا عبادي الذين أسرفوا كذلك. هذان الموضعان يقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائي بالإسكان، فيقرؤون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أبو عمرو حما وشاع حمزة والكسائي، يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ولكن هذا الموضع أو هذه الكلمات التي ذكرها الناظم في الندى حما شاع فيها نوع إلباس، لأن هناك موضعا آخر في سورة الزمر في قوله في أول الزمر في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، فهذا الموضع ليس محل خلاف، إنه محل اتفاق بين القراء على عدم فتح الياء فيه، لأنه ليس فيه ياء أساسا، وهو قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، هذا ليس فيه ياء، يعني لم ترسم فيه الياء أصلا لم ترسم فيه الياء في المصحف، فهو من المواضع التي حذفت منها الياء. وهذا مندرج مع القاعدة، لأن الأصل في الرسم العثماني أن المنادى المضاف إليه ياء متكلم تحذف منه ياء المتكلم. المنادى الأصل في الرسم العثماني أن المنادى الذي أضيفت إليه ياء المتكلم تحذف منه ياء المتكلم. فنقول في مثلا في يا قومي يا عبادي وغيرها. ولذلك يقول الناظم في نظم في دليل حيران في في في في في دليل حيران ولا في مورد الظمآن، دليل حيران هو الشرح، في مورد الظمآن يقول وفي المنادى نحو يا عبادي، هذا بالعطف على المحذوفات، لما قال في باب الياءات التي حذفت اكتفاء بكسر ما قبلها قال إيلافهم ثم عذاب صادي، وفي المنادى نحو يا عبادي، إيلافهم ثم عذاب صادي، وفي المنادى نحو يا عبادي، يعني كلمة إيلافهم حذفت منها الياء من الرسم أتت ثابتة في الضبط، هذا في سورة قريش. ثم عذاب صادي كلمة عذاب التي وردت في سورة صاد نفس الشيء. وقال وفي المنادى نحو يا عبادي، يعني المنادى الذي أضيفت إليه المتكلم سواء أثبتت ياء النداء أم لم تثبت فإنها تحذف منه ياء المتكلم. الناظم الذي هو في نظم مورد الظمآن استثنى موضع العنكبوت وموضع الموضع الثاني من الزمر، وكذلك موضع الزخرف الذي حصل فيه خلاف، فقال وثبتت في العنكبوت والزمر أخراهما، وحرف زخرف أثر، وثبتت في العنكبوت والزمر أخراهما، يعني موضعين الأخيرين من سورة العنكبوت وسورة الزمر. فموضع العنكبوت الأخير هو قوله تعالى يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، فهذه ثبتت فيها ياء الإضافة ورسمت في المصحف، فلذلك حصل خلاف بين القراء ما بين الفتح والإسكان. وكذلك الموضع الأخير من سورة الزمر هو قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، لا قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا أيضا حصل فيه خلاف، فقرأ أبو عمرو حمزة الكسائي بالإسكان وغيرهم يقرؤون بالفتح. فهذا معنى قوله هناك وثبتت في العنكبوت والزمر أخراهما، ثم قال وحرف زخرف أثر، يعني موضع الزخرف الذي هو قوله تعالى يا عبادي الأخلاء يومئذ بعضنا عدو إلى المتقين، يا عبادي في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نعم. هذا هو الموضع، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فهناك حصل خلاف بين وجد الخلاف بين المصاحف، فبعض المصاحف أثبتت الياء وبعضها حذفت الياء. فالشاهد من الكلام أن قول الناظم وفي الندى حما شاع هذا خاص بالموضعين، أن هذا خاص بالموضعين، موضع العنكبوت الأخير وموضع الزمر الأخير. أما الموضع الأول في سورة الزمر يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، فهذا ليس داخل في الخلاف أساسا لأنه لم تثبت فيه الياء، ونعلم أن فتح الياء فتح ياء إضافة لا يأتي إلا على ياء مرسومة، أما إذا حذفت الياء فكيف نأتي بالفتح. فإذا لا يكون هذا أو لا يسمح هذا باعتراض على الناظم، ونقول إن الناظم لم يقيد الموضع أو لم يستثني موضع الزمر الأول، ولكن نقول إنه أساسا لم يكتب فيه الياء، فلذلك لم يدخل في القاعدة حتى يستثنيه الناظم. إذن هذا معنى قوله وفي الندى حما شاع. ثم قال بعد ذلك آياتي كما فاح منزلا، هذا أيضا من مواضع الاستثناء التي اتفق مع حمزة غيره على الإسكان. آياتي المراد بها في سورة الأعراف في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فهذا الموضع يقرأه كما فاح، ابن عامر وحمزة يقرأانه بالإسكان سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وغيرهم يقرأون بالفتح عن آياتي الذين. وإذا اتفق مع حمزة هنا ابن عامر على الإسكان، قال كما فاح منزلة، أي فاح بمعنى شاعت أو ظهرت رائحته وانتشرت. فمعنى قوله كما فاح منزلة أي يقول كما انتشر أو ذاعت رائحة الإسكان في هذا الموضع الذي هو موضع آياتي الذين. فكانه أراد أن يقول أن هذا الإسكان هنا ليس بغريب، بل إنه منتشر شائع وهو معروف عند أهل العربية. فكما فاح منزلة أي كما انتشرت أو ذاعت وفاحت رائحة هذا الإسكان في هذا الموضع. كذلك لما قال حما شاع أي شاع حما الإسكان في هذا الموضع الذي هو موضع النداء. فإذا هذا البيت اشتمل على كلمات مخصوصة وقاعدة. فالكلمات المخصوصة هي قوله وكل عبادي، كل عبادي هذه بدون واو، طبعا لفظ القرآن جاء بدون واو ولكن أتى بواو هنا عاطفة. وكذلك كلمة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. أما القاعدة فهي ما كان في النداء وفي النداء حما شاع، وقلنا أنه يستثنى من النداء كلمة يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم في بداية الزمر في أول الزمر، فهذه لم تثبت فيها الياء أساسا. قال بعد ذلك فخمس عبادي عدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صادم السن مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. انتهى الناظم الآن من الحديث عن الاستثناءات. هو ذكر في البداية أن هذا النوع من ياءات إضافة يندرج تحته 14 موضعا فيها حصل الخلاف بين القراء، وأن العمدة لصاحب الإسكان هو وأن العمدة صاحب الإسكان هو حمزة، ويتفق معه غيره في المواضع التي ذكرها الناظم. كلمة عهدي يتفق معه حفص، وكلمة كل عبادي، وكلمات النداء مورد المنادى من كلمات عبادي، وكلمة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. لما انتهى الناظم من هذه الاستثناءات أورد لنا هذين البيتين ليجمع فيهما المواضع 14 أو 14، وجمع لنا في هذين البيتين كل الكلمات 14 ليبين لنا أن هذه التي حصل فيها الخلاف، أن هذه التي حصل فيها الخلاف. طيب لماذا ذكر الناظم هذه المواضع؟ هنا الآن في هذا القسم الذي هو ياءات الإضافة التي أتى بعدها لام تعريف، أورد الناظم لنا الحكم إجمالا وتفصيلا، أو أورد لنا هذا القسم إجمالا وتفصيلا. إجمالا بمعنه أنه بيّن لنا صاحب الإسكان وحمزة، وبيّن لنا المواضع المستثناء في كل موضع من يوافق حمزة على الإسكان. وتفصيلا بمعنى أنه بيّن لنا المواضع 14 التي حصل فيها الخلاف بين القراء، بعكس المواضع الأقسام السابقة القسم الأول والثاني والثالث لم يذكر الناظم المواضع بالتفصيل، بل إنه ذكرها إجمالا، فكان يذكر القاعدة العامة ثم يذكر الاستثناءات على هذه القاعدة، ولا يذكر الكلمات تفصيل الكلمات يبين المتفق عليه عند أن يبين يعني ما كان خارجا عن الاستثناء. لكن لما جاء في هذا القسم القسم الرابع نص على ذكر هذه الكلمات الأربع عشرة، واستوى في ذلك لأن الكلمات هذه الأربعة عشر هي جزء من هذا القسم الذي هو إضافة التي أتى بعدها لم تعريف، بمعنى أن القسم الرابع الذي هو يأتي إضافة التي أتى بعدها لم تعريف هي في الحقيقة وردت في القرآن في تسعة عشر موضعا، وردت في القرآن الكريم في تسعة عشر موضعا، ليست كلها محل خلاف بين القراء، وليست كلها يسكنها حمزة، بل الذي يسكنه حمزة منها أربعة عشر، ويتفق معه غيره في بعضها كما مر معنا، ويتبقى معنا كلمات أخرى ليست داخلة في هذا الموضوع، ليست داخلة في الإسكان، بل إنها محل اتفاق بين القراء، فاحتاج الناظم إلى أن ينص على الكلمات في محل خلاف حتى يبين أن غير هذا أن غير هذه الكلمات ليست محل خلاف. يعني عندنا في عندنا الكلمات التي ليست محل خلاف 19 موضعا أو 19 كلمة أوردها لم يردها الناظم هنا، وإنما أورد محل الخلاف ومحل الاتفاق لم يذكره. إذن فعل الناظم هنا أنه أورد محل الخلاف فيما يخص هذا القسم ومحل الاتفاق لم يذكر. أما في التيسير عمر الدامي فإنه أورد محل الخلاف ومحل الاتفاق، أورد هناك محل الاتفاق وبين أن هذه الكلمات التي هي محل الاتفاق هي عبارة عن تسع كلمات متفرقة في القرآن وثلاث كلمات، يعني تسع كلمات جاءت كل كلمة منها مرة واحدة وثلاث كلمات جاءت كل منها أكثر من مرة. هذا أورده الإمام أبو عمرو في التيسير، ذكر هناك أن الكلمات التي هي محل اتفاق بين القراء قال هي تسع كلمات كل كلمة منها جاءت مرة واحدة وثلاث كلمات كل كلمة منها جاءت أكثر من مرة. فنذكر أول ما ذكره الشاطبي ثم نرجع لما ذكره أبو عمرو الدائي في التيسير. الشاطبي قال فخمس عبادي، هذا أول موضع من المواضع فيها محل خلاف، قال كلمة عبادي جاءت في خمسة مواضع ذكر لنا الناظم منها وفي الندى حمئ شاع ما كان منادى، وقلنا إنها وردت مرتين، مرة في سورة العنكبوت ومرة في سورة في الموضع الأخير في سورة الزمر، وكذلك ذكر منها كلمة كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة في سورة إبراهيم كما مر معنا. فإذا هذه ثلاثة مواضع، وقوله في خمس عبادي ليس شرطا أن تكون كلمة عبادي مجردة من لام التعريف، بل إنها المراد بها لفظ عبادي سواء اقترن بها شيء أو لم يقترن بها شيء، لأنه كلمة كل عبادي اقترن بها لام التعريف، ويا عبادي لم يقترن بها لام التعريف لأنه أتى بها معها يا النداء. فكلمة فخمس عبادي أراد بها كلمة عبادي سواء اقترن بها شيء أو لم يقترن بها شيء. فذكر لنا كما قلنا ثلاث كلمات في قوله كل عبادي كلمة، وكلمة في الندى اشتملت على كلمتين، بقي معنا كلمتان من كلمات عبادي الخمسة. الكلمة الرابعة كلمة عبادي الصالحون في سورة الأنبياء في قوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهذه أيضا محل خلاف. وطالما أنها محل خلاف وهي ليست مندرجة تحت استثناء من الاستثناءات السابقة فإذا يسكنها حمزة. إذن هذان البيتان من أول قوله في خمس عبادي إلى آخر البيتين هذه الكلمات منها ما مر معنا في الاستثناءات ومنها لم يمر، فما مر معنا في الاستثناءات فهي على حسب الاستثناء الذي ذكره الناظم، والذي لم يذكر في الاستثناءات فإذن هو على حسب القاعدة أن حمزة يسكنه وغيره يفتحه. فلما نأتي لكلمة عبادي نجد أن الكلمات الثلاثة الأولى التي مرت في الاستثناءات كل على حسب الاستثناء اللي فيه، كل عبادي كان شرعا، يعني كلمة كل عبادي يسكنها ابن عامر وحمزة الكسائي، في النداء حمن شاع إذا كانت بالنداء منادى يسكنها أبو عمرو وحمزة الكسائي. طيب كلمة عبادي الصالحون لم تمر معنا في الاستثناءات السابقة فإذا يسكنها حمزة وحده على عموم القاعدة فإسكانها فاشل. الكلمة الخامسة من كلمات عبادي قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور في سورة سبأ، فهذه أيضا لم تمر معنا في الاستثناءات السابقة فيسكنها حمزة على القاعدة العامة فإسكانها فاشل. فإذا كلمة عبادي خمس مواضع، ثلاثة منها جاءت في الاستثناءات واثنين لم تأتي في الاستثناءات، اللتان لم تأتيان في الاستثناء يسكنهما حمزة. فلما نقول مثلا ما دليل إسكان حمزة الياء في كلمة عبادي الصالحون، نقول أنه قال وفي اللام لتعريف 14 في إسكانها فاسد، هذا دليل على الإسكان. طيب ما الدليل على أن هذه الكلمة أساسا معدودة من ضمن الكلمات التي هي محل خلاف؟ نقول أنه قال فخمس عبادي. إذن عندنا دليلان، دليل على إسكان حمزة ودليل على أن هذه الكلمة داخلة في الكلمات الخمس أو في الكلمات 14. طيب بقي معنا موضع آخر وقوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في سورة الزمر أيضا، فهذا غير داخل في هذا الباب اللي هو باب آيات الإضافة كما ذكرنا سابقا، ولما سيأتي معنا إن شاء الله في باب آيات الزوائد، لأن هناك خلافين، خلاف ما بين إثبات الياء وحذفها، ثم خلاف آخر عند من يثبت الياء هل يسكن أو يفتح. طيب هذا معنى قولي في خمس عبادي، إذن هذه خمسة مواضع. ثم قال بعد ذلك وعهدي في خمس عبادي عدد، يعني عدها خمسة مواضع. ثم قال وعهدي، كلمة عهدي مرت معنا لما قال وعهدي في علا، إذن هي نفسها ليست كلمة جديدة، وطالما أنها مرت معنا في الاستثناءات فإذن يسكنها في علا حفص وحمزة ويفتحها غيرهم. هذه الكلمة السادسة الآن من المواضع 14. ثم قال أرادني، الكلمة السابعة كلمة أرادني، أراد بها في سورة الزمر في قوله تعالى إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. كلمة أرادني الله أتت هي الإضافة وبعدها لام التعريف الثابتة في لفظ الجلالة. الصوت واصل؟ طيب فكلمة أرادني أراد بقوله تعالى إن أرادني الله بضر، فهذه الكلمة يا إضافة أتت بعدها لام التعريف الواردة في لفظ الجلالة، فهي داخلة في محل الخلاف، ولكن هذه الكلمة لم تمر معنا في الاستثناءات، فإذا من يسكنها؟ يسكنها حمزة على القاعدة العامة، يسكنها حمزة على القاعدة العامة ولا يتفق معه غيره. فإذا كما قلنا في كلمة عبادي الصالحون وكلمة عبادي الشكور أيضا نقول في هذه الكلمة، إذا سئل الإنسان أو إذا أراد يبحث الإنسان عن دليل إسكان كلمة أرادني الله، فنقول الدليل إسكان قول الناظم وفي اللام للتعريف 14 في إسكانها فاشل. ثم الدليل على أن هذه الكلمة داخلة من الكلمات 14 المختلف فيها قوله في خمس عبادي عدد عهدي أرادني. طيب قال بعد ذلك الكلمة السابعة وربي الذي، في قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت في سورة إبراهيم، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملكا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فهذه الكلمة يا إضافة بعدها لام التعريف الواردة في الاسم الموصول الذي، فأيضا هذه الكلمة لم تمر معنا في الاستثناءات السابقة، فإذا يسكنها حمزة على القاعدة العامة ويقول دليلها فإسكانها فاشل، والدليل على أنها داخلة من الكلمات قوله ورب الذي. ثم قال الكلمة التاسعة آتاني ورب الذي آتاني، كلمة آتاني التي في سورة مريم في قوله تعالى آتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهذه الكلمة لم تمر معنا أيضا في الاستثناءات السابقة، فإذا يسكنها حمزة وحده على القاعدة ويفتحها غيره، ويبقى معنا دليلان فإسكانها فاشل هذا دليل، ودليل آخر فخمس عبادي عبد الوهادي أرادني ورب الذي آتاني. وكلمة آتاني مراد بها كما قلنا في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب. أما موضع النمل فما آتاني الله خير مما آتاكم، فهذا سيأتي في باب آيات الزوائد، ولم يكن هناك حاجة للناظم أو ليس الناظم بحاجة إلى أن ينص على أن هذا الموضع هو موضع مريم، لأنه لما أتى في موضع آيات الزوائد نص على أنه موضع النمل، قال وفي النمل آتاني، هناك في باب آيات الزوائد قال وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمل، فنص هناك على أن الموضع المختلف فيه هو موضع النمل، ففهم هنا أن الموضع الذي هو المقصود هنا في هذا البيت لما قال ورب الذي آتاني المراد به موضع مريم، لأنهما هما الموضعان اللذان أتيا بعدهما همزة ولم تعريف. طيب قال ورب الذي آتاني آياتي آتاني آياتي الحلى، آياتي كلمة آياتي اللي هي مرت معنا قبل قليل في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كلمة آياتي هذه مرت معنا في الاستثناء. نعم كلمة ربي الذي يحيي ويميت هي في سورة البقرة، كأني يقول في سورة إبراهيم، لا هي في سورة البقرة، ربي الذي يحيي ويميت في سورة البقرة في قصة إبراهيم. نعم ثم قال آتاني آياتي الحلى. كلمة آياتي المراد بها في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون التي مرت معنا قبل قليل، وهذه داخلة في الاستثناءات. فإذا لا نقول إنه استكنها حمزة وحده، بل ننظر إلى الاستثناء ماذا قال فيه الناظم. قال آياتي كما فاح منزلة، فإذا يقرأها بالإسكان ابن عامر وحمزة، ويكون غيرهم يقرؤون بالفتح. طيب قال بعد ذلك آتاني آياتي الحلى. الحلى جمع حلية أو جمع حلية، وهي ما يتحلى به. في صوت الآن. طيب إذا قلنا معنى قوله الحلى يعني جمع حلية، وهي أن الحلية هو ما يتميز به هو ما يتميز به. فهذه الكلمات شبهها الناظم بأنها أو اعتبرها الناظم كأنها تحلت عن غيرها وتميزت عن غيرها بأنه حصل فيها الخلاف بين القراء. الكلمات التي وردت في هذا البيت مع الكلمات الآتية في البيت التالي. ثم قال: وأهلكني منها. كلمة منها هذه ليست قيدا للكلمة القرآنية، وإنما المراد بها أن كلمة أهلكني واردة من ضمن الكلمات الأربعة عشر التي حصل فيها خلاف بين القراء. وأهلكني منها أي كلمة أهلكني أيضا معدودة من ضمن هذه الكلمات الأربعة عشر. أراد بها قوله تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا في سورة الملك. فهذه الكلمة لم ترد في الاستثناءات السابقة، فإذا يسكنها حمزة وحده على القاعدة فإسكانها فاشل، ويكون غيره يقرأ بالفتح. قالوا أهلكني منها. ثم قال: وفي صاد مسني مع الأنبياء. كلمة مسني وردت مرتين، مرة في صاد ومرة في الأنبياء. في سورة الأنبياء في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وموضع صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فهذان الموضعان داخلان من ضمن الكلمات الأربعة عشر التي حصل فيها خلاف بين القراء، ولم ترد في الاستثناءات السابقة، فإذا يسكنها حمزة على القاعدة ويفتحها غيره. إذن هذا معنى قوله: وفي صاد مسني مع الأنبياء. فكلمة مع الأنبياء متعلقة بمسني وليست متعلقة بما بعدها الذي هو ربي، هي متعلقة بما قبلها. ثم قال: ربي في الأعراف كم ملا. كلمة ربي التي وردت في سورة الأعراف قيدها الناظم بموضع الأعراف، وهو قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذا الموضع فيه إضافة بعدها لم تعريف، وهو ليس داخل في الاستثناءات السابقة، فإذا يسكنه حمزة وحده ويفتحه غيره. إذن هذه هي المواضع الأربعة عشر. أردنا أن نعدها سنجد أنها أربعة عشر موضعا. خمس عبادي، كلمة عبادي خمس مرات، ثم السادسة عهدي، ثم السابعة أرادني، ثم الثامنة ربي الذي، ثم التاسعة آتاني الكتاب، العاشرة آياتي سأصرف عن آياتي الذين تكبرون، ثم الحادية عشرة أهلكني الله، ثم الثانية عشرة مسني الضر، والثالثة عشرة مسني الشيطان، والرابعة عشرة كلمة ربي في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش. إذن أربعة عشر موضع. ولذلك قال: كمل، أي كمل الناظم ذكر هذه الكلمات الأربعة عشر أو الأربعة عشرة وانتهى منها. طيب، نجد أن هذه الكلمات الغرض منها هو حصر مواضع الخلاف. الغرض من ذكر هذه الكلمات الأربع عشرة هو حصر مواضع الخلاف وبيان أن ما عدا هذه الكلمات فهو ليس داخل أساسا في الخلاف، معنى أنه متفق عليه. لكن هذه الكلمات الأربعة عشر هي محل خلاف، فننظر إذا كانت لها استثناء فننظر من يقرأها بالفتح من يقرأها بالإسكان، وإذا لم يكن لها استثناء فنبقيها على القاعدة يقرأها حمزة بالإسكان. قلنا إن الناظم رحمه الله ذكر هنا الكلمات الأربعة عشر كلها لأن هذه أيسر عليه في الذكر من أن يذكر محل الاتفاق. محل الاتفاق عندنا كما ذكرها أبو عمرو الدائي في التيسير تسع كلمات، كل كلمة منها جاءت مفردة مرة واحدة في القرآن، وثلاثة جاءت متكررة أكثر من مرة، يعني المجموع 11 كلمة 12 كلمة وردت ال 12 كلمة هذه في 19 موضع، في 19 موضعا بحسبة المتكرر منها يصل العدد إلى 19 موضعا، ولكن هي في الحقيقة 12 كلمة. ذكرهم أبو عمرو الدين في التيسير فقال: الكلمات المتكررة كلمة نعمتي التي جاءت في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في ثلاثة مواضع، فكلها اتفق القراء فيها على الفتح نعمتي التي. الكلمة الثانية كلمة حسبي الله وجاءت في سورة التوبة وفي سورة الزمر. في سورة التوبة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، هذا أيضا هي إضافة أتى بعدها لام تعريف، وهي محل اتفاق على الفتح بين كل القراء. وكذلك موضع الزمر حسبي الله اللي هي أرضي الله ودره إنك كشف دره أو أرضي محيطة من سبحانه وتعالى، يقول حسبي الله، قل حسبي الله وعليه توكل المتوكلون. نعم، هذا موضع الزمر. وكذلك كلمة شركائي الذين وردت في أكثر من موضع، منها في سورة القصص مثلا، وفي غيرها، في عدة مواضع كثيرة تقريبا 5 أو 6 مواضع كلها يتفق القراء على فتح الياء فيها. فإذا هذه الكلمات الثلاثة هي كلمات متكررة واتفق القراء على فتح الياء فيها. والكلمات المفردة التي جاءت مرة واحدة في القرآن، عندنا كلمة بلغني الكبر في سورة آل عمران، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فهذه اتفق القراء على فتح الياء فيها. كذلك في سورة الأعراف في قوله تعالى ولا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع قوم الظالمين، بي الأعداء محل اتفاق من القراء على الفتح. كذلك في سورة الأعراف وما مسني السوء من أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، مسني السوء محل اتفاق على الفتح. كذلك أيضا في سورة الأعراف موضع ثالث إن ولي الله الذي نزل الكتاب، محل اتفاق من القراء على الفتح عن طريق الشاطبية. كذلك في سورة الحجر قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، مسني الكبر محل اتفاق على الفتح. كذلك في سورة سبأ قل أروني الذين الحقتم به شركاء، أروني الذين محل اتفاق على الفتح. وفي سورة غافر في قوله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ربي الله محل اتفاق على الفتح. كذلك أيضا في سورة غافر قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، جاءني البينات. وفي سورة التحريم آخر هذه المواضع قال نبأني العليم الخبير، نبأني، هذه كلها محل اتفاق على الفتح. فإذا المواضع التي محل اتفاق بين القراء على الفتح هي 19 موضعا ب12 كلمة بحسب التكرار. فكان الأيسر على الناظم أن يذكر محل الخلاف ويقول المسكوت عنه محل اتفاق على الفتح. فلذلك اتخذ الناظم هذه الطريقة في هذا الموضع أو في هذا النوع الذي هو نوع يأتي إضافة يأتي بعدها لم تعريف، بعكس المواضع السابقة كان محل الاتفاق كثير ومحل الخلاف قليل، فكان يذكر محل الخلاف ويقول المسكوت عنه محل اتفاق. طيب، إذن هذا بالنسبة لهذا النوع الذي هو يأتي الإضافة التي أتى بعدها 5 قطع التي أتى بعدها لم تعريف. انتقل الناظم على ذلك إلى النوع الخامس، وهو يأتي الإضافة التي أتى بعدها 5 وصل مجردة عن لام التعريف، وهي التي ذكرها بقوله وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا. ذكر الناظم هذا النوع في بيتين، في هذا البيت والبيت الذي يليه، وذكر لنا عدد فقال وسبع، إذن عدده 7 مواضع وهي التي حصل فيها الخلاف، وهي التي أتى بعدها 5 وصل مفردة لم يأتي معها لم تعريف. وليس هناك ياء إضافة أتى بعدها 5 وصل مفردة بدون ياء تعريف إلا هذه المواضع 7، إذن ليست كالقسم السابق الذي هو نقول المسكوت عنه محل اتفاق، لا، هذه هي كلها في القرآن 7 مواضع وكلها محل خلاف بين القراء. قال وسبع بهمز الوصل فردا، معنى قوله فردا أي جاءت هذه المواضع 7 مقترنة بهمزة الوصل المفردة، ومعنى كلمة مفردة أي أنها مجردة من لام التعريف حتى يميز بينها وبين النوع السابق. لكن كما قلنا في النوع السابق قال ذكر لام التعريف ولم يذكر همزة الوصل، لأنه معلوم بالضرورة أنه إذا أتت لام التعريف فلابد أن يكون معها همزة وصل. إذن فردا يعني همزة وصل مفردة مجردة عن لام التعريف. ذكر من يفتح، لم يذكر هنا قاعدة عامة بمعنى يقول إن من يفتحها فلان أو من يسكنها فلان، لأن كل كلمة لها قراؤها، وإن كان أبو عمرو من القراء هو الذي انفرد بفتح الياء في كل المواضع السبعة. الآن سيظهر معنا أن أبو عمرو هو الذي يفتح الياء في المواضع السبعة كلها، ولكن النظم لم يذكر هذا، بل إنه أتى لكل كلمة بقرائها الذين يقرؤون بفتحها، ويقول مسكوت عنهم يقرؤون بالسكون. وكما قلنا سابقا إن الفتح الذي هو الفتح أصلا ليس ضده السكون، ولكن هذا اصطلاح خاص بهذا الباب، فالفتح ضده السكون. علم هذا الاصطلاح الخاص من ذكر الخلافات الواردة فيه، فإنه لما يذكر أن فلان يسكن علمنا أن غيره يفتح، وكذلك لما يذكر أن بعضهم يفتح علمنا أن غيرهم يسكن. قال وفتحهم أخي مع إني حقه، ذكر لنا هنا الفتح بعكس البيت السابق أو النوع السابق كان يذكر الإسكان، هنا يذكر الفتح ويقول مسكوت عنهم يقرؤون بالسكون. كلمة أخي وكلمة إني أوردهما معا لأن قراءهما متفقون. كلمة أخي المراد بها في سورة طه في قوله تعالى هارون أخي أشدد به أزري أو أشدد به أزري، طبعا عند غير ابن عامر. فقال حقه، حق ابن كثير وابو عمرو يقرأ بفتح الياء أخي يشدد، هارون أخي يشدد به أزري. هذا إذا وصلنا كلمتين بعض، أما إذا وقفنا كلمة أخي وهي رأس آية فإنه الكل يقرأ بإسكان الياء. إذا وصلناها يقرأ ابن كثير وابو عمرو هارون أخي يشدد به أزري. وهذه كلمة تندرج من مع هذا النوع أو تندرج ضمن هذا النوع الذي هو يأتي الإضافة التي أتى بعد همزة الوصل عند كل القراء إلا عند ابن عامر، فابن عامر يقرأها بهمزة القطع، فهي عنده من قبيل النوع الأول الذي أتى بعد همزة القطع مفتوحة، لأنه يقرأ أشدد به أزري وأشركه في أمري، كما قال الناظم في سورة طه وشام قطع أشدد وضم في ابتداء غيره وضم مؤشركه كالكلا. فابن عامر يقرأ أشدد به أزري وأشركه في أمري، لكن يقول أشدد وأشركه. فإذا هذا ما يخص كلمة أخي. ثم قال مع إني، كلمة إني مراد بها في سورة الأعراف في قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فيفتحها أيضا ابن كثير وابو عمرو قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، ويقول غيرهم يقرؤون بالإسكان إني اصطفيتك. إذن هنا أورد لنا الناظم الكلمتين برمز واحد هو حقه ابن كثير وابو عمرو. إذن نجد أن أبا عمرو اتفق على فتح الكلمتين الآن، لأننا نريد أن نعرف أن أبا عمرو يفتح الجميع هذه المواضع السبعة، فنلاحظ أنه أول موضعين يفتحهم أبو عمرو. ثم قال ليتني حلا، هذا الموضع موضع ليتني انفرد بفتحه أبو عمرو في قوله تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فيقول قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أبو عمرو يقرأه بالفتح يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا في سورة الفرقان، فإذا هذا انفراد لأبي عمرو، فإذا لازل أبو عمرو الآن ثابت على الفتح، غيره يتفق معه أحيانا وينفرد عنه أحيانا. قال بعد ذلك ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعدي سما صفوه ولا، ونفسي سما ذكري سما. هنا كلمتان في سورة طه قراؤهما متفقون، يعني نفس الرمز لكلمتين، ولكن لم يتيسر للناظم أن يذكر الكلمتين برمز واحد كما فعل مع أخي مع إني، قال هناك أخي مع إني حقه ذكر كلمتين برمز واحد، لكن هنا لم يتيسر له فأعاد الرمز على كل كلمة. قال ونفسي سما أراد بها قوله تعالى وصنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي في سورة طه، هي قال إذا وصلناها فستكون يا إضافة بعد همزة الوصل فيقرأها نافع ابن كثير أبو عمرو مدلول سما بالفتح وصنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي، وهي محل خلاف بين القراء. ذكر إذا نجد أن أبا عمرو يفتح الياء هذه أيضا. ذكري سما ولتني في ذكري اذهب إلى فرعون، فأيضا أهل سما نافع من كثير أبو عمرو يفتحون إذا وصل الكلمتين ببعض ولتني في ذكري اذهب إلى فرعون وغيره مسكن، فإذا أبو عمرو موجود أيضا في هذه الكلمة. قال بعد ذلك قومي الرضا حميد هدى، الرضا حميد الكلمة القرآنية كلمة قومي في سورة الفرقان في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال الرضا حميد هدى، الرضا نافع حميد أبو عمرو هدى البزي، فهؤلاء الثلاثة يقرؤون بالفتح إذن أهل السماء ولكن خرج عنهم قنبل. والبقية يقرؤون بالسكون، هؤلاء الثلاثة يقرؤون بالفتح والبقية يقرؤون بالسكون، فيقرؤون هؤلاء إن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا، وغيرهم يقرؤون إن قومي اتخذوا. إذن نجد أن أبا عمرو أيضا يفتح هذه الكلمة. حميد هدى قال بعدي سما صفوه ولا، كلمة بعدي في سورة الصف في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، فقال سما صفوه ولا، سما نافع من كثير أبو عمرو، وصفوه يعني اتفق معهم أيضا شعبة مهوز له بالصدر صفوه، فهؤلاء يقرؤون بالفتح ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، وغيرهم يقرؤون بالسكون من بعد اسمه. فإذا نجد أن أبا عمرو يقرأ بفتح الياء في المواضع السبعة كلها. أولا هذه مواضع سبعة، هذه مواضع سبعة لأنه عندنا أخي مع إني اثنان، ثم قال ليتني حل هذا الثالثة، ونفسي الرابعة، ذكري خامسة، قومي السادسة، بعدي السابعة. في كل كلمة منها نجد أن أبا عمرو مذكورا، نجد أن أبا عمرو مذكور، نجد أن أبا عمرو مذكور مع الذين يفتحون، سواء كان منفردا كما في كلمة ليتني حلا وهي كلمة انفرد بفتحها أبو عمرو، أو كان يتفق معه قارئ أو أكثر كما في كلمتي أخي وإني انفرد اتفق معه ابن كثير وحده، وفي الكلمات الباقية يتفق معه أكثر من واحد. فإذا نستطيع أن نقول أن الذي يفتح في الجميع هو أبو عمرو ولا يتفق معه غيره، ولكن الناظم لم يذكر أن أبو عمرو انفرد بالفتح، بل إنه جعل لكل كلمة قراء، ذكر لكل كلمة قراءها الذين يفتحونها. قال وبعد سما صفوه ولا، ولا أصله ولاء، حذفت الهمزة على القصر، لا نقول إنها للضرورة، ولكن هذا على اللهجة العربية التي تحذف الهمزة إذا عند الوقف كما هو في وقف حمزة وهشام على الهمز. فمعنى الكلمة سما صفوه ولا أي ارتفع، سما معنى ارتفع، وعلى ارتفع متابعة، ارتفعت متابعة هذه القراءة لانضمام شعبة إليهم، الولاء المتابعة، ارتفعت وعلت متابعة هذه القراءة ومزيدة هذه القراءة لمتابعة شعبة هؤلاء القراء على الفتح. هذا هو القسم الخامس الذي أتى بعده همزة وصل مفردة يعني مجردة من لام التعريف، وهي كلمات سبعة قليلة. انتقل نظم ذلك إلى القسم السادس والأخير، وهو الذي أتى بعده همزة القطع التي أتى بعده أي حرف آخر غير الهمزة، أتى بعده حرف آخر غير الهمزة، لا همزة القطع ولا همزة وصل. وقلنا إن اتباع الناظم لهذا الترتيب هو اتباع منطقي متسلسل، لأنه ذكر أول الهمزة القطع الثلاثة لأشكالها الثلاثة على حسب ورودها في القرآن، عدد ورودها في القرآن وعلى حسب عدد القراء المختلفين فيها، ثم أتبع ذلك بهمزة الوصل وقدم لام التعريف لأنها أكثر عددا من الهمزة الوصل المجردة، ثم لما انتهى من الهمزات بأشكالها انتقل لما بعده، ما جاء بعده حرف آخر غير الهمزة. فقال ومع غير همز في ثلاثين خلفهم، أي ياءات إضافة التي وقعت مقترنة بحرف آخر غير الهمزة، خلفهم جاء يعني خلف القراء جاء في ثلاثين موضعا، أي أن هذه المواضع المختلف فيها هي ثلاثون موضعا. وبدأ يذكر لنا هذه المواضع، ولم يذكر لنا كما فعل في البيت السابق أيضا في القسم السابق، لم يذكر أيضا هنا من يكون له قاعدة عامة، لأنه ليس هناك أحد له قاعدة عامة بالفتح في الجميع أو بالإسكان في الجميع، بل إنها متفاوتة. ولذلك يذكر الناظم الكلمة القرآنية ويذكر من يقرأ فيها بالفتح أو بالإسكان. قال ومحياي جئ بالخلف والفتح خولة، ذكر لنا هذا الموضع أول موضع. طبعا هو الناظم في ذكره لهذه المواضع لم يتبع ترتيبا معينا، ولم يتبع ترتيب ورودها في القرآن، ولا يتبع مثلا ترتيب عدد معين من القراء، بل إنه يذكرها حسب ما تيسر له في النظم، فمرة يقدم سورة على سورة، مرة يقدم عدد كبير على عدد صغير أو العكس، فلم يتبع ترتيبا معينا بل إنها حسب ما تيسر له في النظم. قال ومحياي جئ بالخلف والفتح خولة، أراد بها كلمة محياي في قوله تعالى في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كلمة محياي. قال جئ بالخلف، الجيم رمز لورش، فإذا ورش عنده الخلاف، فله الفتح والإسكان لأنه ذكر الخلاف، فإذا طالما أنه في خلاف فلن يخرج الوجهان عن الفتح الإسكان، ليس لهما ثالث. ثم قال: والفتح خولة، الخاء رمز القراء السبع ما عدا نافع. فالمعنى أن القراء السبع ما عدا نافع يعني من ابن كثير إلى كسائي، ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي، هؤلاء الستة يقرؤون بالفتح في هذه كلمة محياية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياية، فيبقى نافع، فيكون نافع عنده ضد الفتح وهو السكون، ويكون ورش عنده الوجهان. فإذا يتلخص لنا من ذلك أن نافع موزع فقالون عنده الإسكان قولا واحدا، وورش عنده الوجهان الفتح والإسكان. أخذنا الوجهين لورش من قوله جئ بالخلفي، فهذا واضح إثبات الخلاف لورش. وأخذنا الإسكان لنافع، الإسكان لقالون قولا واحدا، لأنه ليس مذكورا مع الذين يفتحون، لأن الذين يفتحون من القراء الستة من ابن كثير إلى الكسائي، وليس داخلا مع ورش بالوجهين. فإذا بقي أن يكون وحده انفرد بهذا الوجه وهو الفتح، يعني بكونه وجها واحدا وهو الإسكان وليس الفتح وهو الإسكان. فإذا الخلاصة أن هذه الكلمة كلمة محياية يقرأها قالون بالإسكان قولا واحدا، وورش بالوجهين الإسكان والفتح، وبقية القراء بالفتح قولا واحدا. فإذا قرأنا بالإسكان فسيكون عندنا ألف أتى بعد حرف ساكن سكونا أصليا، فيكون هذا مدا لازما كلميا مخففا، فيجب مده ست حركات لمن يسكن. هذا في حالة الوصل عند من يسكن، وكذلك في حالة الوقف، فيكون لقالون ولقالون قولا واحدا ولورش على وجه الإسكان مد لازم يجب مده ست حركات في الحالتين وصلا ووقفا. أما بقية القراء فيقول لهم في حالة الوصل مد طبيعي يمد حركتين، وفي حالة الوقف مد عرض السكون يجوز فيه أوجه ثلاثة: القصر والتوسط والمد. فنقرأها لقالون مثلا هكذا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بفتح مماتي لأن سيأتي معنى من يفتحها. وإذا وقفنا عليها أيضا: ومحياي بالسكون مع المد اللازم ست حركات. ويتفق معه ورش، ولكن يراعى لورش وجهاء الفتح والتقليل، ليس مراد فتح الياء ولكن فتح الألف وتقليلها، لأن ورش عنده الوجهان الفتح والتقليل. فيقول لورش: فإسكان الياء مع الوجهين في الألف الفتح والتقليل، وفتح الياء مع الوجهين في الألف الفتح والتقليل. فيقول ورش أربعة أوجه لأن له التقليل بخلاف. وهنا حصل اعتراض من البعض على هذه القراءة، قراءة الإسكان، وقالوا أن الإسكان هنا غير صحيح، وأن حق الياء أن تكون مفتوحة، كما في كلمة مثوايا وكلمة هدايا. كلمة مثوايا وبشرايا عندما يقرأ بشرايا وغيرها، فقالوا إذا أتت ياء إضافة مسبوقة بألف فحقها الفتح، كما تفتح في كلمة هدايا وكما تفتح في كلمة مثوايا وبشرايا عندما يقرأ بشرايا، فكذلك حقها هذه الكلمة أن تكون مفتوحة، وقراءة الإسكان فيها قالوا غير صحيحة. ولكن طبعا هذا غير صحيح، لأن حجتهم في الاعتراض هو ألا يجمع بين الساكنين. قالوا إذا سكننا الياء سكون الياء ساكنة وقبلها الألف ساكنة، فهذا يؤدي إلى جمع الساكنين. ولكن معلوم أن التخلص من التقاء الساكنين على أنواع، ومن ضمن هذه الأنواع أن يكون التخلص من التقاء الساكنين بالمد، أن يكون التخلص من التقاء الساكنين بالمد كما هو الحال هنا. فلما يقرأ قالون قولا واحدا ورش بخلاف بالإسكان فسيكون لهما المد المشبع ست حركات، ويكون هذا نوعا من أنواع التخلص من التقاء الساكنين، كما نمد مثلا في ولا الضالين وفي الآن وفي غيرها، فهذا كله مد للتخلص من التقاء الساكنين، كذلك في هذه الكلمة. فإذا الاعتراض لا يلتفت إليه، لأنه التقاء الساكنين هنا تخلص منه بالمد. نعم. قال: والفتح خولة، خولة بمعنى ملك الأمر، كما تقول خولتك أن تفعل كذا، بمعنى ملكتك حرية التصرف في هذا الفعل، ملكتك التصرف في هذا الأمر. فلما يقول والفتح خولة أي ملك هذا الأمر الذي هو الفتح، بمعنى أن الفتح كان ملكا لهؤلاء القراء الستة في هذه الكلمة، فهم الذين يقرؤون بالفتح. ويتفق بهم ورش في وجه. طيب، إذن هذا معنى قوله والفتح خويا. قال بعد ذلك: وعم علا الوجه وبيت بنوح علوا وسواه عد أصلا ليحفلا. انتقل الكلمة الثانية من هذه الكلمات الثلاثين، ذكر الآن الكلمة الأولى. الكلمة الثانية كلمة وجهي، وهي وردت في موضعين، مرة في سورة آل عمران: أسلمت وجهي لله فإن حاجوك فقل أسلمت، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وموضع في سورة الأنعام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال: اقرأهما بالفتح. وعلمنا أن المراد هنا الفتح لأنه معطوف على الفتح السابق، والفتح خولة، فإذا لا زال الكلام متصل بالفتح ولم يرد تغيير. فيقرأهما بالفتح نافع بن عامر وحفص، عم نافع بن عامر وعلا حفص، نافع بن عامر وحفص يقرأون بالفتح فقل أسلمت وجهي لله، وغيرهم يقرون بالسكون فقل أسلمت وجهي لله. وكذلك في الموضع الآخر: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال: وبيتي بنوح علوا. كلمة بيتي وردت في القرآن في ثلاثة مواضع، مرة في البقرة، ومرة في الحج، ومرة في نوح. بدأ بذكر موضع نوح فقال: وبيتي بنوح، يعني كلمة بيتي الواردة في سورة نوح في قوله تعالى: ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، في آخر السورة. اقرأه بالفتح لأن السياق متصل في الفتح. قال: علوا، العين رمز الحفص واللام هشام، فحفص وهشام يقرآنه بالفتح. ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، وغيرهما يقرؤون بالسكون. ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. وسواه، يعني سوى الموضع الذي في سورة نوح، يعني بقية الموضعين الآخرين اللي هو موضع البقرة وموضع الحج: بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين في البقرة، وأن طهر بيتي للطائفين والقائمين في الحج. فقال: موضع البقرة وموضع الحج اقرأهما بالفتح للمموز لهم بعد أصلا ليحفلا، يعني حفص عد أصلا نافع ليحفلا هشام. إذن نافع هو الذي زاد هنا في الموضعين، موضع البقرة وموضع الحج، أما حفص هشام فثابتان. فإذا حفص هشام يقرآن بفتح الياء في المواضع الثلاثة، ونافع يفتح الياء في موضعي البقرة والحج ويسكن في موضع نوح، والبقية يسكنون الياء في المواضع الثلاثة. وقيل إن نافع يفتح، في توجيه إن استثناء نافع لموضع نوح لا يفتحه ويقرأ بالسكون ويفتح موضعي الحج والبقرة، لأن موضعي الحج والبقرة وقعا مفعولا به: طهرا بيتي. وموضع الحج والبقرة وقعا مفعولا به، فهما في أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين أو للطائفين والقائمين. وكذلك في موضع نوح، ولكن في موضع نوح يقول الله عز وجل: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. موضع نوح دخل بيتي أيضا هذه الكلمة وقعت مفعول به بيتي، ولكن لورود الضم بعدها في كلمة مؤمنا، يعني على هذا على توجيه هذه القراءة، أن ورود الضم بعدها جعل أو ناسب الإسكان الذي يكون فيه نوع مد في كلمة بيتي، فيتوصل بهذا المد إلى ضم الميم، لأن الضم معلوم أنه أثقل الحركات. فهو وإن كان يعني نوع مد بسيط في كلمة بيتي على قراءة الإسكان، إلا أنه سيؤدي إلى تحقيق ضمة الميم بشكل أسهل، فلذلك استثنى موضع نوح. وهذه توجيهات اجتهادات من العلماء، والأصل عندنا القراءة والرواية، فهي وردت عن نافع بهذه الطريقة: الفتح في موضعي البقرة والحج، والإسكان في موضع نوح. وقوله عن لون، أيضا هذه لون الأصل فيها لواء، ولكن حذفت الهمزة على اللغة التي تحذف الهمزة عند الوقف لأنها نهاية الشطر، فهي موقوفا عليها، فأصلها لواء. واللواء هو الشهرة، أي ورد هذا الفتح في هذين الموضعين، ورد الفتح في موضع نوح، أي ورد الفتح في موضع نوح عن لون، أي عن ذي لواء، أي عن شخص مشتهر بهذه القراءة، وهما أو عن أشخاص مشتهرين بهذه القراءة وهم حفص وهشام. ثم قال: وسواه عد أصلا ليحفلا، أي اعتبر الفتح أصلا، اعتبر عد هذا فعل مبني مجهول وفاعله نائب ونائب الفاعل فيه ضمير سري يعود على الفتح، أي اعتبر الفتح أصلا ليحفل، يقال حفل به أي اهتم به، يحفل بذلك أي يهتم به، منه الاحتفال لأنه اهتمام بأمر ما، فيقال فلذلك قال ليحفل أي ليهتم بالفتح في هذه الكلمات أو في هذين الموضعين، موضع في موضع البقرة والحج اللي هو غير موضع نوح، فيكون اهتم يعني حفل أو اهتم بهذا الموضع، موضع الحج وموضع البقرة بالفتح فيه، لأنه اعتبر الفتح أصلا لهذه الكلمة، الأصل فيها هو الفتح. قال إذا في هذا البيت ذكرنا كلمتين، قال بعد ذلك مع شركائي من ورائي دونوا، مع شركائي من ورائي دونوا، كلمة شركائي في سورة فصلت في قوله تعالى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، قال دونوا، الدال رمز ابن كثير، أي دون القراء الفتح عن ابن كثير، يعني أثبت القراء الفتح عن ابن كثير بهذه الكلمة، كلمة شركائي، فأقرأه ابن كثير ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك، كذلك كلمة من ورائي في سورة مريم في قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل وإني خفت الموالي من ورائي، في قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فإن كثير يقرأها بالفتح من ورائي وكانت، وغيره يقرأها بالسكون، يقرأ الموضعين بالسكون. ثم قال ولي ديني عن هادم بخلف له الحلى، هذه الكلمة اللي بعدها، ولي دين في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين، يقرأها بالفتح، لا زال الكلام إلى الآن متصلا في الفتح، يقرأها بالفتح عن هاد بخلف له الحلى، عن حفص هاد البزي بخلاف يعني له الوجهان، له هشام الحلى نافع، فهؤلاء يقرؤون بالفتح، نافع وهشام وحفص قولا واحدا، والبزي بخلاف له الوجهان فتح الإسكان، فيقرؤون لكم دينكم ولي دين، وغيرهم يقرؤون لكم دينكم ولي دين. قال عن هاد بخلف له الحلى، أي ورد الفتح عن شخص هاد إلى الفتح، يعني شخص ناقل للفتح، وهذا الشخص الناقل للفتح أصاب أو يعني حاز الحلى، بمعنى حازت قراءته أمرا جميلا بهذا الفتح، وتكون قراءة مسكوت عنهم بالسكون ومعهم البزي في الوجه الثاني. ثم قال مماتي أتى أرضي صراط ابن عامر وفي النمل مالي دمل مراقا وفلا، كلمة مماتي هي التي مرت معنا قبل قليل في سورة الأنعام، ومحياي ومماتي، وهذا يدلنا على أن الناظم لم يتبع ترتيبا معينا في سياق هذه الكلمات، وإلا لكان أولى به أن يذكر هذه الكلمة بعد كلمة محياي مباشرة، ولكنه أوردها بعدها ببيت أو نعم. قال ومماتي أتى، فيقرأها نافع ومزه بأتى بالفتح في قوله تعالى ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وغيره يقرأ بالإسكان ومماتي لله رب العالمين، أي أتى الفتح في هذه الكلمة. ثم قال أرضي صراط ابن عامر، هنا نص على القارئ صراحة، وهذا داخل فيما ذكره سابقا أنه أنه قال سوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضح جيلا، هنا سمح له النظم بتسمية القارئ فذكره صراحة، فكلمة أرضي وكلمة صراطي يفتحهما ابن عامر في قوله تعالى إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، فيقرأها ابن عامر إن أرضي واسعة، فإذا أردنا أن نجمع معها كلمة عبادي السابق الذي ورد في نفس الآية التي سبق ذكرها في لام التعريف، هناك قالوا في الندى حمن شاع، فنقول إن مذاهب القراء فيها كالتالي، أولا قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي بإسكان الياء، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة بإسكان الياءين، يا عبادي ويا أرضي، ثانيا قرأ ابن عامر بفتح الياءين يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ثالثا قرأ الباقون وهم نافع وابن كثير وعاصم بفتح يا عبادي وإسكان أرضي، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، نعم كلمة صراطي في سورة الأنعام أيضا يعني رجعنا مرة ثانية سورة الأنعام في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فابن عامر يقرأ بالإسكان وأن هذا صراطي صراطي صراطي بفتح، يقرأ ابن عامر بفتح صراطي مستقيما. نعم. ثم قال وفي النمل مالي دمن مراقا وفلا، موضع النمل في كلمة مالي في قوله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ما لي لا أرى الهدهد. قال اقرأها بالفتح، لا زال الكلام متصلا بالفتح، اقرأها بالفتح لمرموز لهم بهذه الرموز: دم ابن كثير، لمن هشام، راقة كسائي، نوفلا عاصم. فابن كثير وهشام والكسائي وعاصم يقرأون بالفتح، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، وغيرهم يقرأون بالسكون، غيرهم اللي هم نافع وابن ذكوان وابو عمرو وحمزه يقرؤون بالسكون، فقال ما لي لا ارى الهدهد. وقوله دم لمن راق نوفلا، راق بمعنى صفا، راق الشيء اي صفا، ونوفلا النوفل هو السيد المعطي. فمعنى هذا الكلام يقول دم اي كن دائما، يكون دائما معطاء او كن معطاء دائما لمن راق بمعنى صفى ظاهره وباطنه، فهو الذي يستحق ان يكون معطى له. فيقول دم يعني كن دائما، دم كن دائما في كن دائما معطاء او كن دائما رجلا معطاء لمن صفى ظاهره وباطنه، لمن راق لمن صفى ظاهره وباطنه. قال ولي نعجة، الكلمة اللي بعدها ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علن، والظلة الثانية عن جلة. ولي نعجة هذه كلمات انفرد بها حفص فإنه يفتح الياء فيها وغيره يسكن. ولي نعجة، كلمة لي نعجة في سورة صاد إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فحفص يقرأها بالفتح ولي نعجة واحدة، وغيره يقرأ بالسكون ولي نعجة. ما كان لي اثنين يعني ما كان لي حالة كونه واردا اثنين، واردا في موضعين، ما كان لي من علم من الأعلى يختصمون في سورة صاد، ما كان لي عليكم من سلطان في سورة إبراهيم، فيفتحهما حفص وغيره يسكنهما. مع معي ثمان، كلمة معي في ثمانية مواضع، يعني كلمة معي حالة كونها واردة في ثمانية مواضع، فكلمة ثمان هذه متعلقة بكلمة معي فقط، ولا يظن أنها متعلقة بالبيت كله، فيظن أن هذه كلمات كلها ثمانية مواضع، لا هي لي ناجة مرة واحدة، ما كان لي وردت مرتين، كلمة معي وردت في ثمانية مواضع. طبعا كلمة معي مرادة هنا التي لم يأتي بعدها همزة، التي أتى بعدها حرف آخر غير الهمزة. كلمة معي المرادة هنا في قوله مع معي ثمان هي التي ورد بعدها حرف آخر غير الهمزة، أما التي ورد بعدها همزة لأن في عندها معي أخرى ورد بعدها همزة قطع مفتوحة، وهي التي مرت معنا في القسم الأول في سورة التوبة في قوله تعالى فقل لن تخرجوا معي أبدا، هذه أتى بعدها همزة قطع مفتوحة، وهناك ذكرها الناظم في قوله معي نفر العلا عماد، قلنا يفتحها نافع بن كثير وعمر بن عامر وحفص أهل السمع على القاعدة، واتفق معهم ابن عامر وحفص. وكذلك موضع الملك في قوله تعالى قل أرأيتم أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فإذا عندنا كلمة معي وردت في القرآن على قسمين، قسم أتى بعده همزة قطع مفتوحة، وهذا جاء مرتين يفتحهما نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر وحفص، وقسم أتى بعده همزة حرف آخر غير الهمزة. القسم الذي أتى بعده حرف آخر غير الهمزة هذا جاء على نوعين، نوع انفرد به حفص بفتحه حفص هو الذي ذكره الناظم في قوله مع معي ثمان علم، وقسم اتفق مع حفص ورش على الفتح وهو الموضع الثاني في سورة الظلة التي هي سورة الشعراء، وهي في كلمة وهي ذكرها في قوله والظلة الثانية عن جلة. فإذا هذه نقطة مهمة في قوله مع معي ثمان علم، هذا الكلام خاص بمعي التي ليس بعدها همزة، التي أتى بعدها حرف آخر غير الهمزة، هي في الحقيقة تسعة مواضع، ثمانية منها اتفق أو انفرد حفص على فتحها، انفرد حفص بفتحها، ولذلك قال ثمان علل، وموضع تاسع اتفق مع حفص ورش على الفتح. فإذا الموضع التاسع هذا لم يعده الناظم من ضمن المواضع الثمانية، حتى لا يعترض عليه ويقال إن كلمة معي جاءت في 9 مواضع. لا، هي جاءت فعلا في 9، ولكن انفرد بها حفص في 8، والموضع التاسع لم يعده الناظم من ضمن 8، بل أفرده لاتفاق ورش مع حفص على الفتح. فإذا كلمة معي وردت في 8 مواضع، وردت في 9 مواضع، يفتحها حفص وحده في 8. هذه المواضع الثمانية هي في سورة الأعراف في قوله تعالى فأرسل معي بني إسرائيل، وفي سورة التوبة التي مرت معنا قبل قليل في قوله تعالى فلن تخرج معي أبدا ولن تقاتل معي عدوا. وردت الكلمتان في نفس الآية، مرة بعدها همزة قطع مفتوحة معي أبدا، ومرة بعدها حرف آخر غير همزة هو كلمة الصوت واصل الآن. نعم، إذن كلمة معي المواضع الثمانية والمواضع في الأعراف في قوله تعالى معي بني فأرسل معي بني إسرائيل، وموضع في التوبة في قوله تعالى فلن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. كلمة معي عدوا هي المرادة. وثلاثة مواضع في الكهف معي لن تستطيع معي صبرا، و موضع في الأنبياء هذا الموضع السادس، قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ذكر من معي. وموضع في الشعراء، قال موضعين في الشعراء، لكن الموضع الأول انفرد به حفص في قوله تعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين، هذا الموضع الأول انفرد به حفص. الموضع الثاني سيأتي معنا بعد قليل اتفق معه ورش. والموضع الثامن في القصص في قوله تعالى فأرسله معي ردئا يصدقني معي ردئا. كل هذه يقرأها حفص بالفتح، كل هذه المواضع الثمانية يفتحها حفص وحده وغيره يقرأ بالسكون. اتفق ورش مع حفص على الموضع الثاني في سورة الشعراء، وهو الذي قال عنه الناظم والظلة الثانية عن جلة. الظلة هي الشعراء، وهي من أسماء سورة الشعراء لورود كلمة الظلة فيها في قوله تعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فهذا لماذا سمي سورة الشعراء بالظلة. لكن الموضع المراد هو في قصة نوح في قوله تعالى ونجني ومن معي من المؤمنين، هذا الموضع الثاني فيفتحه حفص وورش. أما الموضع الأول قال كلا إن معي ربي سيهدين فيفتحه حفص وحده. وحفص فرق بين الموضعين، بين الموضع الأول والموضع الثاني، على اعتبار أن المعنى الثاني متضمن المعنى الجماعة، لأنه قال في الآية ونجني ومن معي من المؤمنين، فطلب النجاة له وللمؤمنين أجمعين. فإرادة المعنى الجماعة لإرادة معنى الجماعة فتح الياء التي تدل على زيادة في المعنى. أما في الموضع الأول فإن المتكلم هو موسى عليه السلام وهو يتحدث عن نفسه، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهو الحديث عن نفسه وحده عليه السلام، فلم يفتح الياء فيها. فإذا لذلك تفرق ورش بين الموضعين. قال وظل الثاني عن جلة. إذا هذه المواضع قلنا كلمة معي ورد 9 مواضع، 8 يفتحه حفص وحده، وموضع 9 يفتحه حفص وورش. قال بعد ذلك وما تؤمن لي يؤمن بي جاء، وما تؤمن لي يؤمن بي جاء. هاتان الكلمتان انفرد بفتحهما فتح الياء فيهما ورش، جاء رمز لورش. وما تؤمن لي في قوله تعالى في سورة الدخان وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يفتحها ورش فيقرأ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وغيره يسكن وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يؤمن بي كذلك في سورة البقرة في قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فيقرأها ورش وليؤمنوا بي، وغيره يقرأ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن إلى هنا يعني هاتين كلمتان خاصتان بورش. قال بعد ذلك ويا عبادي يصف والحث عن شاكر دلا. هذه الكلمة مرت معنا قبل قليل وتحدثنا عنها في درس سابق في كلمة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم في سورة الزخرف. كلمة يا عبادي هذه الكلمة فيها خلافان بين القراء. فالخلاف الأول هل تثبت الياء أو تحذف، هل تثبت الياء أو تحذف. والخلاف الثاني إذا أثبتنا الياء هل نفتحها أم نسكنها. هذه الكلمة كما قلنا سابقا إن الخلاف فيها متجاذب بين إضافة وإياء الزوائد، فلذلك هنا ذكرها الشاطبي في باب آت الإضافة، وقد نجد غيرهم من يذكرها في باب آت الزوائد. فمن يذكرها في باب آت الإضافة فهو الاعتبار أن الخلاف هنا عندما يفتح الياء، عندما يثبت الياء الخلاف، من يثبت الياء خلاف دائر بين فتح الإسكان فتكون داخل ضمن باب آت الإضافة. ومن يذكرها في باب آت الزوائد فعلى اعتبار أن الخلاف بين القراء هل بالفتح هل بالإثبات أم بالحذف، إن عندنا خلافان، الخلاف هو العام وخلاف خاص، خلاف عام بين كل القراء وخلاف خاص. الخلاف العام هو هل نثبت الياء أو نحذفها، ننظر ونبحث في مذاهب القراء هل نثبت الياء أو نحذفها. ثم إذا عرفنا من يثبت الياء سنجد هنا خلافا خاصا لهؤلاء الذين يثبتون، فنبحث فيهم من يفتح الياء ومن يسكنها. فمن أوردها في باب ياء الإضافة غلب جانب الخلاف الخاص وهو هل تفتح الياء أو تسكن، ومن أوردها في باب ياء الزوائد غلب فيها جانب الخلاف العام وهو هل تثبت الياء أو تحذف. وهنا قد يسأل سائل لماذا أوردها الناظم هنا وكان الأولى به أن يغلب جانب الخلاف العام فيجعلها في باب ياء الإضافة في باب ياء الزوائد، لأن الخلاف العام أولى من الخلاف الخاص كما فعل في مسألة معنى في كلمة آتاني الله في سورة النمل وكلمة بشر العباد في سورة الزمر، سيأتي معنا في باب آت الزوائد. نقول إنه أوردها هنا ولم يوردها هناك لأن هذه الكلمة كما مر معنا هي محل خلاف بين كتاب المصاحف، فهي ثبتت في بعض المصاحف الياء فيها ثبتت في بعض المصاحف وحذفت في بعضها. فلذلك كما مر معنا في الدليل قبل قليل لما قال الناظم وحرف زخرف أثر في مورد الظمآن، قال وحرف زخرف أثر، فمعناته أن حرف الزخرف يعني موضع الزخرف أثر فيه الخلاف، أثر فيه الإثبات وأثر فيه الحذف، ورد فيه الوجهان الإثبات والحذف. فإذن هو محل خلاف رسمت فيها الياء في مصاحف المدينة والشام وحذفت الياء في مصاحف العراق ومكة، يعني مصحف الكوفي والبصري والمكي حذفت منها الياء وأثبتت الياء في مصحف المدني والشامي، فلذلك هي محل خلاف. فلذلك أوردها الناظم هنا في باب آت الإضافة حتى يفرق بين هذه الكلمة التي هي محل خلاف في إثبات الياء وفي رسم الياء وحذفها أو عدم رسمها، وبين الكلمتين اللتين محل اتفاق على حذف الياء فيهما هي كلمة آتاني الله وكلمة بشر العباد، وهاتان أوردهما في باب ياءات الزوائد. قال ويا عبادي أصف، المهوزه بالصاد من صفه هو شعبة يقرأها بإثبات الياء ما فتحها كما لفظ بها الناظم، قال ويا عبادي صف، وهذه تؤخذ من قوله وباللفظ استغني يعني القيد إنجلى. فاستغناء الناظم هنا أو بيان الناظم هنا لهذه الكلمة جاء عن طريق الاستغناء، بمعنى أنه استغنى عن ذكر القيد فلم يقل أثبت الياء وافتحها، بل إنه قال أو نطق بها مفتوحة الياء، قال ويا عبادي صف. فيقول أبو شعبة المهوزه بالصاد من صف يقرأ فتح الياء يا عبادي لا خوف عليكم. ولا يظن هنا أن أنه قد يحصل تحريف، لأنه أحيانا يأتي مثلا لا يتأتى معنى استغناء الناظم لأنه قد يحصل فيها تحريف، لكن هذه الكلمة لا يتأتى فيها التحريف، فلا يأتي أحد ويحفظها أو يكتبها ويا عبادي صف بدون فتح الياء يعني بإسكان الياء أو يأتي بحذف الياء، لأنه لا يتأتى فيها الإسكان لعدم استقامة النظم، لعدم استقامة الوزن، سينكسر الوزن لو سكنت الياء سينكسر الوزن، لذلك لن يتأتى فيها الإسكان، فلن يتأتى فيها التحريف، ويأتي أحد يحفظها بإسكان الياء أو يأتي أحد ويكتبها في النظم بإسكان الياء، ولا يتأتى أيضا فيها الحذف، فلا نقول مثلا إنه أراد يا عبادي صف وهذا مثلا الياء هذه جاءت خطأ من الكتاب والنساخ، لأنه تحدث عن الحذف بعد قليل فقال والحذف عن شاكر دلا، فلما نص هناك عن الحذف علم هنا أن شعبة يقرأ بالإثبات، فإذا أثبت شعبة سيفتح، وعلمنا أن الفتح المراد هنا لأنه لفظ بها مفتوحة. فإذا هذه القراءة الأولى في هذه الكلمة شعبة يقرأ بفتح الياء يا عبادي لا خوف عليكم. القراءة الثانية قال والحذف عن شاكر دلا، عن حفص شاكر حمزة الكسائي دلا من كثير، هؤلاء يقرؤون بحذف الياء، وطالما أن الياء حذفت فإذا لن نتحدث عن فتح ولا سكون لأن محل الفتح والسكون حذف. فإذا ابن كثير وحفص وحمزة الكسائي يقرؤون بحذف الياء يا عبادي لا خوف عليكم، ويتبقى معنى المسكوت عنهم، المسكوت عنهم نافع وأبو عمرو وابن عامر، هؤلاء يقرؤون ضد الحذف الذي هو الإثبات وبضد الفتح الذي هو عند شعبة، ويقول المراد هو السكون. فإذا تأخذ قراءة الباقين من ضدين معا وليس من ضد واحد، فإذا كان الحذف ثابتا عن شاكر دلا إذن غيرهم يقرؤون بالإثبات ومن ضمنهم شعبة، ومن ضمنهم نافع وابن نافع وابو عمرو نافع وابو عمرو بن عامر. واذا كان الشعر يقرا بالياء مفتوحه فيكون هؤلاء الذين يثبتون يقرؤون بالياء ساكته لانها ضد الفتح والسكون في هذا الباب. فاذا تكون الكلمه فيها ثلاث قراءات، القراءه الاولى قراءه شعبه او روايه شعبه بفتح الياء مفتوحه يا عبادي لا خوف عليكم، القراءه الثانيه ابن كثير وحمزه بن سعيد وحفص بحذف الياء يا عبادي لا خوف عليكم، القراءه الثالثه الباقين للباقين وهم نافع وابو عمرو بن عامر باثبات الياء ساكنه يا عبادي لا خوف عليكم سواء وصلناها او وقفنا عليها. وقوله عن شاكر دلا، كلمه دلا هي الفعل كما يقال دلا بدلوه او ادلى بدلوه، بمعنى انه اخرج دلوه ملاى. فالمراد هنا ان الذين يقرؤون بحذف الياء يا عبادي لا خوف هي قراءتهم قراءة قوية ومذهبهم قوي، لأنها وردت عن متمكنين أقوياء في اللغة العربية، فهم يعني دلوهم مليء من حيث اللغة. وهذه من كلمات العباد التي وردت منادى، وهذه التي يعني سبق التنبيه عليها لما قال الناظم في باب أو في القسم الذي بعده لم تعريف، لما قال وفي الندى حما شاع، قلنا هناك مراد بالندى حما شاع كلمتين، كلمة العنكبوت وكلمة الزمر موضع خيف الزمر. أما قلنا كلمة الزخرف إنه سيأتي بيانها، وهذا هو الموضع الذي بيّنها فيه الناظم لما قال يا عبادي فاتقون. فإذا هذا الندى لا يدخل أساسا هناك لأنه لم يأتي بعدها لم تعريف، وإنما كان هناك المراد ما أتى بعدها لم تعريف. طيب، وفتح ولي فيها لورش الحفصين ومالي في ياسين سكن فتكمل، هذا آخر باب آخر بيت في هذا الباب. قال وفتح ولي فيها لورش وحفصهم، كلمة ولي فيها في سورة طه في قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى، يقول افتحها لورش وحفصهم. طبعا هو الكلام في السابق كله لا زال كان متصلا بالفتح، ولكنه أعاد هنا ذكر فتح مرة أخرى لأنه فصل في البيت السابق لما بيّن كلمة عبادي، بيّن أن هناك من يحذف، فحصل هنا فاصل بحكم جديد وهو الحذف، لما قالوا حلو الحذف عن شاكر دلا حصل أتى بفصل وهو الحذف، فأعاد ذكر الفتح مرة أخرى حتى يبين أن الحكم هنا بالفتح، حتى لا يظن أن كلمة ولي فيها معطوف على الحذف السابق ويظن أن ورش الحفص يحذفون الياء، فلذلك نص مرة أخرى على الفتح فقالوا فتح ولي فيها. فورش حفص وحفصهم هذا الضمير معناته أن حفص منتسب إلى القراء السبعة أو إلى الرواع القراء السبعة، يقرأها ورش حفص بالفتح ولي فيها مآرب أخرى، وغيرهم يقرؤون بالسكون ولي فيها مآرب أخرى. ثم ختم هذه الأبيات وقال ولي أمالي في ياسين سكن فتكمله، هذه هي الكلمة الوحيدة التي أوردها الناظم بالتسكين ويكون غيره بالفتح، فتكمل الفاء رمز الحمزة فيسكن حمزة مالي في سورة ياسين في قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني، في موضع ياسين فيقرأها وما لي لا أعبد الذي فطرني، وغيره يقرأ بالفتح. فإذا هذا القسم الذي هو أتى بعده حرف آخر قبل الهمزة ورد في 30 موضعا أوردها النظم كلها بالفتح ويكون مسكوت عنهم بالسكون، إلا في كلمة يا عبادي فالخلاف فيها كما مر بحذف أو إثبات ثم فتح أو سكون، وكذلك كلمة مالية أوردها النظم بالسكون فيكون غيره بالفتح. ثم قال فتكمل أتى بالفعل المضارع منصوبا على أنه جواب منصوب على المضمرة في جواب الأمر في جواب الطلب، فكأنه قال أنه أورد هذه الكلمات فتكمل، أي تكمل معرفة هذه المواضع الثلاثين، وبها تكمل معرفة المواضع المختلف فيها بين القراء في أتي إضافة كلها على أقسامها الستة، ويقوم بذلك كمل لنا الناظم هذا الباب بفضل الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والدرس القادم إن شاء الله نبدأ من باب آت الزوائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.